إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذكر فيه مادتي العقيدة والأدب من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا تثبيت ومراجعة للمجلس الماضي قبل الشروع في درس جديد. السؤال السابع بعد المئة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع التنافس والتحاسد والتدابر في هذه الأمة، فمتى يكون ذلك كما ورد ذلك في الحديث الصحيح؟ بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبحديثه، متى يقع التنافس والتحاسد والتدابر بأن ذلك كائن في هذه الأمة حين تفتح أو يفتح على الناس خزائن فارس والروم، وتبسط عليهم الدنيا فحينئذ يقع التنافس على الدنيا والتحاسد فيها والتدابر، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الثامن بعد المئة، هذا كله مر بنا في المجلس الماضي: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض، والحديث رواه مسلم؟ ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين، بعدما ذكر التنافس والتحاسد والتدابر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة هذا الحديث: ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. ما المعنى؟ أي تجعلون بعضهم أمراء على بعض، تجعلون بعضهم أمراء على بعض. السؤال التاسع بعد المئة: مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل لمن ينغمس في متاع الدنيا ولا يشبع نهمه شيء منها ولا يشبع من شيء منها، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظ لي هذا المثل: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا. هذا ورد، هذا المثل ورد التمثيل به في سياق التمثيل لمن لا يشبع من الدنيا وشهواتها، يسعى جاهدا مجاهدا إلى أن يشبع نهمته ويغذي رغبته أو رغباته ما استطاع من الدنيا وإليها سبيلا. فما المراد بهذا النص؟ هذا النص ما المراد به؟ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا. إيش المراد بهذا المثل؟ ها، الدواب تقتات من الحشيش وتأكل بغير حساب وتملأ بطنها حتى يقع لها الهلاك أو تكاد. مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم للذي تعلق قلبه بالدنيا لا يشبع منها ومن شهواتها وملاذها، يوشك أن يهلك نفسه كما تهلك الدابة نفسها إذا اقتاتت من هذا الحبط حتى تملأ بطنها، فيبدأ بها الجوع ثم ينتهي بها إلى الهلكة، وهو شدة الشبع، وهي شدة الشبع. السؤال العاشر بعد المئة: ومثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل لمن يأخذ المال بغير حقه، فما هو هذا المثل؟ مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن يأخذ المال بغير حقه، فما هو هذا المثل؟ بمن، بمثال من، وما هو المثل؟ بمثل من يأكل ولا يشبع. بمثل من يأكل ولا يشبع. الحادي عشر بعد المئة: بماذا توعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني يأكل الدنيا من حل أو من حرمة لا يبالي، المهم أنه يريد أن يشبع رغباته وأن يغذي شهواته من حلال أم من حرام. مما توعده صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح قال: يكون عليه ماله شهيدا عليه يوم القيامة، يكون عليه ماله شهيدا عليه يوم القيامة. الثاني عشر بعد المئة: ما علاقة الانشغال؟ وهذا هو بيت القصيد، وهذا هو الرابط بين هذه النصوص التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بانفتاح الدنيا وبسطها والانشغال بها والافتتان بها. ما علاقة الانشغال بالدنيا وإهلاك النفس من أجلها وأخذها بغير حقها بالتشبه بالكفار؟ ما علاقة هذا الكلام؟ الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ثم طفق يسرد فيما بين أيدينا من صفحات يسرد انبساط الدنيا وتوسع الناس في شهواتها وتحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. ما علاقة هذا بالتشبه؟ ما علاقة هذا كله مما سرده ابن تيمية بالتشبه؟ هذا من التشبه بالكفار، لأن الله عز وجل قد قال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم من الكافرين والمنافقين. فمع ما في هذا من ميل القلب إلى هذه الأمور الدنيوية والانشغال بها عن الله عز في علاه وعن الوظيفة التي خلق الإنسان من أجلها وهي عبادة الله عز في علاه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مع ما في هذا من الانشغال واللهو فيه تشبه بالكافرين الذين يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. شوف ما عند الكفار وما بين أيديهم: مال وجمال وزخارف وزينة واستمتاع، كل شيء يوجد بين أيديهم، لكن مع وجود كل شيء بين أيديهم يمكن أن نقول لا شيء بين أيديهم، لأنه لا إيمان لا إسلام يملأ قلوبهم. ولذلك تكثر حالات الانتحار تكثر حالات الاكتئاب، تكثر الأمراض النفسية وتقل جدا بما لا مقارنة في المجتمعات الإسلامية، لأن قلوب المجتمعات الإسلامية قد ملئت إيمانا، وهذا هو الغذاء، وهذا هو الغذاء والحياة لكل داء من الأدواء القتالة لهذه القلوب، لأن هذا الغذاء هو من الله، وقد قال الله عز في علاه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب، السؤال الأخير لمراجعة المجلس الماضي: حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الافتتان بالنساء، وربط الافتتان بهن بمسألة التشبه، بمسألة التشبه، أذكر النص في ذلك مع ذكر مخرجه وصحابيه. الحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الدنيا وحذر من النساء، النساء من الدنيا، فلماذا خصهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتحذير بعد التحذير العام الذي هن منه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيش؟ ها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ما جئنا للشاهد، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في إيش؟ كانت في النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا وجه الشبه بين المسألتين، وهذا هو رابط التشبه. اربط هذا بقول الله: فاستمتعتم بخلاقكم، يعني بنصيبكم، ضربتم الحظ الأوفر وانبسطتم لهذه الدنيا التي بسطت لكم بما فيها ومما فيها مما يفتن نساؤها. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طبعا في هذا العصر، عصر العجائب، مثل هذه النصوص يقف لها شعور كثيرات من أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا من النساء، فبعضهن قد يعد مثل هذا انتقاص للنساء، وهذا لا انتقاص فيه لهذا الجنس الذي خلقه الله عز وجل. وهن شقائق الرجال، هن شقائق الرجال، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن قد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا، والله عز وجل عليم. قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قال في كيد النساء: إن كيدكن عظيم. وهذا كله لا، ليس فيه انتقاص، وإنما فيه إخبار بحال هذا المخلوق الضعيف الذي أمرنا بإكرامه: وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لكن ومع هذا يجب الحذر أشد ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وسيأتي مزيد تفصيل في مرويات يسوقهن ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليترجم ما مر في أول الباب من أن هذا كله من التشبه بالكافرين، لأنه من الاستمتاع بالنصيب، كما قال الله عز وجل: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر. قال وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو عندك متطابق مع ولا أرقام مختلفة عندها 88 طيب هي نعم. قال وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. نعم. قال رحمه الله وهذا يعني ما مر وتقدم ذكره من أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوقوع والافتتان بفتنتي الدنيا والنساء، والنساء من الدنيا، لكن ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام. قال فحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة النساء، فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتنة النساء، ومن التحذير التحذير من مصافحتهن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي البيعة العظيمة على الإسلام وعلى الإيمان كانت النساء تمد إحداهن يدها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصافح أحدا، بل كان لا يصافح أحدا من النساء ويقول إني لا أصافح النساء. والآن استشرت هذه العادة القبيحة والمعصية العظيمة، استشرت بين الناس وصارت من المدنية والحضارة والتقدمية والحرية وإكرام المرأة، لا بل تجاوز كثير من الناس ومن المسلمين على وجه الخصوص تجاوزوا المصافحة إلى القبل، وتجاوزوا المصافحة والقبل إلى المعانقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بحضور ومشهد هذا التيس المستعار، هذا الذي لا يغار على محارمه أكرم الله السامعين. والدياثة يا إخواننا الذي لا يغار على محارمه يأذن لزوجته ولبنته أن تقبل وأن تصافح، هذا رجل فيه دياثة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا يدخل الجنة ديوث. ومن الافتتان بهن ومن التحذير من الافتتان بهن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، لا تقول ابن عمي ولا عمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. بعض الناس يقول أبدا نحن عندنا عادة، لو كنت مسافرا حتى ولو لشهر وجاء أبناء العمومة وأبناء الأخوال وما وجدوا أحد يفتح الباب ويدخل يستأذنون يدخلون على المرأة، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، إياكم والدخول على النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأخ الحمو، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمو الموت، لأنه يعرف من أسرار البيت ما لا يعرفه غيره. وكم من بيوت تهدمت أركانها وتزلزل بنيانها من أجل التساهل في مثل هذا، يدخل وتدخل المرأة من تشاء، وعندما يقع المحظور تضيق الأمور وتقع الفتن وتدلهم الخطب والكروب، نسأل الله السلامة والعافية. سبب ذلك عدم تطبيق شرع الله وعدم الأخذ بتحذير رسول الله من الدنيا والافتتان من الدنيا بالنساء على وجه الخصوص، إما بمصافحتهن وإما بالدخول عليهن وإما بسفرها من غير محرم. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم من سفر المرأة بغير محرم. ويعجبني قبل وقت قريب أحد أولياء أمور الفتيات المبتعثات من ذوي المروءة والرجولة والغيرة، ابنته أصرت عليه على أن ترتحل إلى إحدى البلدان الغربية بدون محرم، قالت النساء هناك أمان يسرنا كما يشأنا، لكنه أصر مع البكاء والدموع والعويل، ثم بعد ذلك جاءت حادثة مقتل تلك المرأة في بريطانيا أو غيرها على يدي ذلك الغربي الكافر حين طعنها 10 أو 16 طعنة طعنات قاتلة. ها هذا هو هذا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لأنه يدافع عن عرضها، يحفظ بعد حفظ الله لها دمها، يحفظ لها كرامتها. هذا ما فيه الأخذ بشريعة الله، ترى فيها والله جنة. ولذلك يقول ابن القيم وغيره إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان والتوحيد وطاعة الله عز وجل. الآن يقتوون، ترى لا تظنن تلك الابتسامات ولا تظنن تلك الملاحة، لا تظنن أنه لا ضريبة عليها، يعانون أشد المعاناة من الجرائم الآن. وأنت تسمع عجبا، يقول بلا تحديد، طبعا بلا تحديد، يقولون افتتاح حمام بجوار قصر الرئاسة للرئيس الفلاني للشواذ. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. افتتاح مراحيض خاصة للشاذين جنسيا، ومن هذه المراحيض بجوار قصر الرئاسة، سبحان الله، لبلد معين ولرئيس معين. هذا يدل على انتكاس، انتكاس الفطرة. وأنهم نعم صعدوا في الحضارة المدنية إلى رأس الهرم، ولكن ما بعد الهرم إلا الانحدار والنزول. فسوقوا مثل هذه الأخبار التي تدل على أنهم يذوقون ويلات هذه المدنية غير المنضبطة بشرع كامل تام لا يمكن أن يجدوه عندهم، لا يمكن أن يجدوه إلا في شرع الله. اليوم أكملت لكم الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا فيه دافع ودوافع لنا أن نثبت وأن نتمسك، ولا ننظر إلى بنيات الطريق ونبدأ في مخالفتهم لينتهي بنا المقام إن شاء الله إلى الثبات وإلى تعلق قلوبنا بربنا وعدم الاغترار بأولئك. قال وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال إنما هلك بنو إسرائيل إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر، فوصل المرأة لشعرها بشعر آخر أو حتى بغير الشعر مما يقلد به الشعر ويحاكى به الشعر، هذا كله تستوجب الفاعلة والمفعولة لها يستوجبان اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. انتبه لهذا، وهذا يكثر في الأعراس وفي الأنكحة، فما تجد أو قل ما تجد إلا من رحم الله امرأة إلا وقد وصلت شعرها، إما ما يسمى بالباروكة، وإما وصل لنفش الشعر وإدخال شعر مستعار ضمن شعرها، وهذا بلا ريب أن فيه أيضا تشبعا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، مع ما يستوجب ذلك الفعل والعمل من اللعن، مع ما فيه من التشبه ببني إسرائيل. نعم. قال وهذه قاعدة جديرة بأن تحفظ. قال كثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها، وإنما يدعو إليها النساء. كثير من العادات وكثير من ما يعتقدونه ويعتنقونه، أعني من اليهود والنصارى، من أبرز من أدخل مثل هذه العادات اليهودية أو النصرانية إلى المجتمعات الإسلامية هن النساء، هن النساء. وقد ذكرت طرفا من كلام معالي الشيخ صالح الفوزان من كتابه التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وأذكر تعليقه على هذا المقام وهذه القاعدة. وأكررها مرة أخرى لتحفظ. يقول ابن تيمية: كثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. وأن تلاحظ هذا، لربما يتمكن أحدنا من أن يصد عادة استوردها رجال أو شباب، لكن المرأة بالدموع وبالصوت الحاني وبالحركات وبالسكنات وبأنواع وأنواع من المكر قد تتمكن من إدخال ما لا يستطيع إدخاله الرجال، لا بالآلات الميكانيكية ولا بالقوة الذراعية والجسدية. تدخل مثل هذه التشبهات والمشبهات والشبهات بالدموع وبالصوت وبالحنان، فاحذر من هذا كل الحذر. قال معالي الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره، يقول: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من فتنة الدنيا عموما، ثم حذر من فتنة النساء خصوصا، وبين مثالا عمليا لهذه الفتنة، وهو ما وقع لبني إسرائيل من الفساد ومن الدمار الذي حل بهم بسبب إهمالهم لنسائهم. يعني من المضحكات المبكيات أن أنكحة وزواجات وعرس الآن، العرس في ما يسمى عند بني إسرائيل عند الصهاينة، التقطت مشاهد والنساء غاية في الحشمة والتستر، ونساؤنا في أعراسنا يعني ما في شيء، ما في شيء على أجسادهن، خلعنا الحياء ثم خلعنا الحشمة بعد ذلك. وتجد بعض اليهوديات في أعراسهن يعني فعلا متسترة تستر عجيب. فسبحان الله العلي العظيم، هل يعقل أن يكون نساء أهل الحق يتفلتن ويتميعن ويضيعن الحق الذي بين أيديهن، وهو أعظم أسباب استخلافهن وتمكينهن ورد كيد أعدائهن في نحورهم، يستبدلن الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويتفوقن نساء اليهوديات يتفوقن في الحشمة والحياء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا وردنا إليك رجالا ونساء ردا جميلا. تجملت نساؤهم، يقول الشيخ، تجملت نساؤهم وتعطرت وخرجت وتركت وظيفتها الحقيقية يعني البيت، وقرن في بيوتكن، فغوت وأغوت مجتمعها، فكانت العقوبة ما أنزل الله ببني إسرائيل من الأمراض والأسقام المهلكة وتسليط الطواغيت عليهم، كما ذكرت كتب التاريخ ذلك. والواقع المشاهد من أحوال نساء الغرب اليوم الذي يدعو سفهاؤنا، هذا كلام الشيخ، الذي يدعو سفهاؤنا إلى تقليدهم فيه. وبكل أسف عندما ينطق بمثل هذا الكلام بعض الناس صار يميز للقبول، لقبول الحق، يقول: أصبر أصبر، من اللي تكلم بهذا؟ ها، من اللي تكلم؟ عالم، طالب علم، من هو؟ فإذا قلت له: هذا أحد الدعاة العاديين والشباب من الدعاة والخطباء، قال: لا يا شيخ، وجهة نظر. هذا شيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الفوزان الذي له ثقل عند جميع الطبقات كبارا وصغارا، قال: وقوله هذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية، يشير إلى ما حذر منه معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة، رضي الله عن معاوية في خلافته، وخطب الناس وقد أخرج كبة من شعر، خصلة من شعر، مجموعة مضمومة إلى بعضها من شعر، وقال: أين علماؤكم؟ شوف ما قال، أيها الناس، قال: أين علماؤكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذا، يعني وصلن شعورهن بشعور غيرهن، أعطاها الله، بل إنها، نعم، بمعنى أنها تتزين وتتجمل وتظهر مفاتنها للنساء. إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذا، بمعنى أنها تتزين وتتجمل وتظهر مفاتنها للناس، ثم إنها لا تكتفي بزينتها التي أعطاها الله، بل إنها تحاول التزييف ووصل الشعر وهذا يعظم الضرر بمثل هذا التزوير والتزييف عندما يتقدم الخاطب ليخطب فينظر فيرى شعرا كاملا وبعد العرس والزواج يرى شعرا متهالكا ومتساقطا ويا لها من مصيبة يا لها من مصيبة تشبه ولعن وسبب لوقوع الهلكة نسأل في المجتمع نسأل الله السلامة والعافية وفيه نوع من التدليس والتزوير. أنا أركز على هذه القضية لأني وجدت عددا كبيرا من حالات الطلاق وقد بلغت حالات الطلاق أكثر من 50% بل آخر إحصائية 60% بلغت حالات الطلاق. من الأسباب والصور أن عادات بعض الناس من الشعوب والقبائل أكبر حرام وجريمة وعيب كبير أنك ترى المرأة قبل العقد وتنظر إليها قبل العقد. فإذا تقدم الخاطب قالوا لا لا يمكن تريد ترغب في ابنتنا ما في نظر إلا بعد العقد نوثق ثم تنظر فيغلب على أمره لأن والديه قد يكرهانه كأن تكون ابنة عمة أو قريبة يرغبان في المصاهرة فيكرهانه وبعد العقد وكل شيء يدخل ويرى إيش يقول إيش تريد أن يقول ما هي بتلك المرأة ولا بذاك الجمال ها؟ ولذلك كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قاعدة نبوية والله عندكم عادة ما عندكم عادة السلام عليكم عادة رسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشاره أحد الصحابة في أن يخطب قال له انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما يعني يكون الائتلاف والائتدام والمحبة ونص قال انظر إليها فإن في أعين بني كذا صغرا ها لا تقول بعد العقد قال وما أعجبتني وبعدين تمتلئ المحاكم طلاق والمهر نصفه ولا كله ولا يا أخي من أول الشيء ما دام الشاب جاد لكن يأتي البيوت من أبوابها يأتي مع أمه مع والديه ها يأتي فيمكن وينظر وإذا نظر ما يكون الشاب ممكيجا ما يكون الشاب مطليا بالبوية. وكذلك المرأة وأنا بدأت بالشاب لأن المكاييج صارت توضع على وجوه الشباب والفتيات وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول للفتى أنا أريد أن أرى الفتاة ترى ما هي ممكيجة ما في مكاييج تدريس ممنوع التدريس ممنوع يكون في وجهها حفر وأخاديد فتطع لك المساحيق وما شاء الله تخرج ما ذاك الجمال ها جمال وبعد كده عندما تتساقط الأدهنة وتتساقط المكاييج يقول لا والله ما أنت التي تزوجتها ولا أنت التي رأيتها. ولذلك وقد يصبر لقهر والديه ولكن الفتنة تطارده بالنساء الأخريات الجميلات مع أنه متزوج. وهذا سر افتتان وسماعك لأخبار متكررة يا عجبا فلان عنده 10 عيال ومتزوج من أسرة نسيبة ومشهورة ومع هذا سبحان الله العلي العظيم عيناه طويلتان وقدماه أطول للذهاب في الإجازات الصيفية والعبث بالأعراض. المرأة نفسها تشتكي وكثيرات يشتكين سبب ذلك أنها ما ملأت عينيه. فأرجو أن نتنبه لهذا لأن هذا من الأمور المهمة التي تقي الإنسان الافتتان مع أنه متزوج. قال فتجعل لها شعرا ليس لها لتدلس على الناس وتميل الناس إليها. فالمرأة سلاح فتاك فإذا لم تتق الله فإنها تدمر وتفسد المجتمع فيجب كف شرها عن المجتمع بإلزامها بالآداب الشرعية قال: وهذا الحديث فيه تحريم الوصل بشعر آخر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصل والمستوصلة، فالواصل التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة التي تطلب ذلك مما يعمله بها مما يسمى بالكافرات. طبعا بعض الناس انتبه لهذا، أنا ولذلك أنا ذكرت هذا متقصدا، يقول بالكافرات، يعني ممكن ينطق بها بالكافرات، فيقال يا هذا هو، هذا مشكلة، هذا شيوخكم هم الذين يكفرون. فين يكفرون؟ قال هذا الشيخ يقول بالكافرات. يا شيخ هذا تصحيف مطبعي، هذا تصحيف مطبعي، أو أن اللفظة نطق بها على السليقة، هكذا أسمع الشيخ، ولكن المسموع على اصطلاح الذين يعرفون مثل هذا إيش يقولون؟ يضيفون واو فيخرجوننا من الإشكال. الكوفرات، الكوفرات يعني اللاتي يصففن شعورهن. بعض الإخوة يسأل كذلك، يقول هل يشرع، أنا عندي مشروع تجاري ومن ذلك إنشاء مراكز للكوفرات والكوافير تصفيف الشعور. أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضه. لكني لا أحرم شريطة أن يضع الإنسان نمص ما فيه، نمص ما فيش، وصل ما فيه، مخالفات شرعية ما في، فإذا كان بهذا الشرط فبها ونعمت. قال: وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. علق الشيخ، أي أن النساء هن في الغالب السبب في التحريض على البدع وعلى مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم. شوف عيد الحب، المرأة تبكي والبنت تبكي من الصباح الباكر في تاريخ الحفل بيوم الحب أو يوم الكريسمس. البكاء يعني يفطر قلب الأب، لا إله إلا الله، ليش ما أفرحهن؟ هي ليلة واحدة، هي ساعة واحدة للكريسمس أو لعيد الحب، فيذهب يشتري الزهور الحمراء ويشتري باب نويل ويشتري شجرة الكريسمس المخروطية ليسعد وليفرح. من اللي سببها؟ دموع، ها دموع. لكن يا أخي أنت تعرف أن للتماسيح دموع، ونحن سمعنا، أنا ما رأيت، لكن يقولون للتماسيح دموع، يكون فاتح فمه والدموع تتقاطر، ها؟ وكما قال قائلهم: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. على كل حال سددوا وقاربوا، تقول لهم ولهن: والله هذا شيء حرام، تريدون قلبي، تريدون راحتي، طمأنينتي، خدمتي، إخراجكم في فسحات بريئة، شراء أي شيء تريدون إلا الحرام، فوالله لا قدرة لي على الوقوف بين يدي ربي إذا سألني لماذا شريت الحرام لأبنائك وبناتك، فبماذا أجيب؟ قال سدده الله: وعلى مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وفي غيرها من عاداتهم الضارة التي يفعلونها في أعيادهم، وها هي الآن تطالب بالخروج للحفلات غير المحتشمة لتشارك بعرض نفسها متخلية عن الآداب الشرعية، لتبدي زينتها مختلطة بالرجال، وكل ذلك من إهمال القائمين عليها من أوليائها، يعني كالآباء والأجداد ومن يقوم على رعاية هؤلاء النساء، ولله عاقبة الأمور. قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه أبو عيسى الترمذي وقال: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال رحمه الله: وأما الخوض كالذي خاض، لأن الآية اشتملت على شطرين، فاستمتعتم بخلاقكم، هذا الاستمتاع هو في الاستمتاع والإغراق في الدنيا والانبساط لها، والاستمتاع بالنساء على أكبر نطاق، سواء كان الأمر حراما أم حلالا. قال الله تبارك وتعالى: وخضتم كالذي خاضوا. إيش المراد هنا وخضتم كالذي خاضوا؟ أي يحذر الله عز وجل من الوقوع في أمراض البدع. وخضتم كالذي خاضوا، يحذرنا الله من البدع واتباع الأهواء، كما حذرنا من اتباع الشهوات، كما حذرنا من اتباع الشهوات. طيب شوف الآن الدليل، يقول: روينا، أي روى شيوخنا لنا، من حديث الثوري، هو سفيان بن سعيد الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو متكلم فيه. يقول هنا الشيخ ناصر العقل، يقول: هو أول من ولد في الإسلام بأفريقيا ببرقة سنة 56 و100. يقول: وكان رجلا صالحا، تولى قضاء القيروان، هذا كله من الحاشية موجود بين أيديكم. قال: واشتهر بالجرأة في الحق، لكنه ضعيف في الحديث من قبل حفظه، ضعيف في الحديث من قبل حفظه. أنا مالي ولمنصبه، مالي ولشهرته في فنون أخرى، هنا الرواية والحديث. ولذلك قال مالك: أدركت كذا عددا من الناس في المدينة، لو ائتمن، أدركت 70 من أهل المدينة، لو ائتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا عليه، ما يؤخذ من أحدهم الحديث، يقال ليس من أهله، يقال ليس من أهله. فللحديث رجال يعرفون به، رجال يعرفون به. قال عن عبد الله بن يزيد، يقول: هو المعافري، وثقه ابن معين وابن حبان، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم، يعني من بني إسرائيل، من أتى أمه علانية، نسأل الله السلامة والعافية، كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وفي لفظ فرقة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نرجع، هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وما أخال لفظة كان منهم من أتى أمه علانية إلا من أوهام الإفريقي هذا، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، لأنه مضعف ومتكلم فيه. أما أصل الحديث فهو صحيح صحيح صحيح، على خلاف مفتي الفضائيات الذي بيضت لحيته حين خرج قبل فترة على رؤوس الناس بالملايين، قال: هذا إيش الحديث هذا؟ يروون وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كله في النار، قال: هذا ما يصح، بل الذي قاله رسول الله كلها في الجنة إلا كلها في الجنة إلا واحدة هي التي في النار. وهذه الفتوى الغريبة والعجيبة من هذا الفضاء، هذه الفتوى العجيبة أعقبها الآن في الأيام المنصرمة فتوى بأن محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد هو رأس التكفيريين في هذا الزمان. لكن لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، تقطت له وأشهدت عليه وأقيمت دعوة عليه، ولا أدري أين وصلت أوراق هذه الدعوة، لمثل تلكم الفتاوى الجائرة. والله ما يمكن تلتقط كلمة عن الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يكفر بلا دليل ولا برهان. وأنا ذكرت لكم نصوصا تدل على حكمته ورويته، لأنه كان إذا سمع بعض من يشرك بالله يقول فلان يدعو فلان، يقول الله خير من فلان، ما يبادر، يقول أنتم كفار أنتم كفار، ما يبادر أبدا. بل من رويته وعدم تعجله أنه كان يقول الله خير من فلان، إلى حين ما تصلهم الدعوة وتقام عليهم الحجة وتتضح بين أيديهم المحجة بالحكمة والموعظة الحسنة، عند ذلك إن ظل الواحد منهم يدعو غير الله مع سبق إصرار نقول هذا العمل شرك، وهذا الإنسان الذي دعا غير الله مع سبق الإصرار مشرك، ومن لم يحكم عليه بالشرك يشك في إسلامه وفي إيمانه. ما فيه، ما هو الإنسان الآن؟ بعض الناس يحتاط كلما تقول يعني هذا يا شيخ يترك صلاة مشهود عليه بترك الصلاة فهو كافر، قال أعوذ بالله، تكفيريين مليانين، احذر من التكفير يا شيخ يا شيخ. التكفير تكفير التكفيريين من المتعجرين والمتنطعين، هذا من بنات أفكارهم واجتهاداتهم الخاطئة، يكفرون من لا يستحق التكفير. أما التكفير الشرعي المنضبط بالنصوص الشرعية والقواعد الإسلامية الفقهية المرعية فمن صلب الدين، ومن ذلك قول رب العالمين فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وأنا أخشى ما أخشاه أن الواحد يذهب إلى أي بلد من البلدان التي فيها مثل الجعجعة هذه فيروح يجرد القراءة في شهر رمضان، يقرأ آيات الإيمان والإسلام وانشراح الصدر، ويروح يستبعد الآيات التي فيها تكفير من كفره الله وتكفير من كفره رسوله، فيكون كما قال رسول الله يعني من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. اللفظ المشهور لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا اللفظ الصحيح المشهور، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم، هذا اللفظ الأول. أما اللفظ الثاني، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الرواية الأصح الجماعة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الجماعة، أهل السنة والجماعة، يعني جماعة المسلمين على رأس المسلمين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن تبعهم بإحسان على وسار على سيرهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. نعم. طيب، قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. يقول عبد القاهر الجرجاني في كتابه الفرق بين الفرق، يقول أحصيت الفرق وأهل الأهواء، فتبين بعد هذا الإحصاء بلغ العدد 73 فرقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 73 فرقة، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا يؤكد ويحتم على المسلم لا سيما في هذا الزمان، زمان الفتن وزمان الغربة، يحذر أشد الحذر من الانضواء تحت التجمعات والتحزبات، انتبه لهذا لا سيما في هذا الزمان. حتى إننا زرنا في دورات علمية لبعض البلدان الإسلامية، بعضهم كان يضحك يقول هنا الناس إن أردت أن تكون حزب والله في الغد تكون حزب لا عدد له، بس ادفع قدر ما تدفع تكون أتباع يصوتون وهيلمان ويتبعون ويتظاهرون، المهم ادفع بس رواتب وادفع مكافآت ومعاشات. هذا من الأمور التي شقت عصا المسلمين وأضعفتهم وأوهنتهم وفرقتهم ومزقت شملهم، بل أخطر، جعلتهم يستبيحون دماء بعض. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما في أحزاب، ما في فرق، ما في طرق، أمة واحدة ذات رسالة خالدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إيش التسمية، إيش اللقب؟ هو سماكم المسلمين. قد تستفز من بعض أصحاب الأموال، يقال لك يا شيخ ما في مشكلة كون حزب، وهذا دعم بالملايين. قل له ما نريد الملايين هذه، ابني بها المساجد وابني بها المستشفيات وابني بها الأربطة، هذه وحد صفوف المسلمين بها، اطبع كتاب الله عز وجل واطبع كتب السنة النبوية ليتحد المسلمون على سبيل عزتهم ونصرتهم ووحدتهم. والله لن يتحد المسلمون إلا إذا وحدوا مصدر التلقي. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فاللهم اهدنا وألف بين قلوبنا ولما شملنا ووحد بين صفوفنا إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله: هذا الافتراق مشهور، وقد ذكر هذه الفرق والطرق ابن حزم في الفصل، والشهرستاني في الملل والنحل، وعبد القاهر الجرجاني في الفرق بين الفرق، وأبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وألف بعض العلماء في هذا الحديث على وجه الخصوص حديث افتراق الأمم، ألف كتابا في طبع في مجلدة، والحديث صحيح على خلاف ما أفتى به ذلك مفتي الفضائية. قال: وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة، في قوله: حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية. لكن في اللفظة التي قبلها، هذه اللفظة كما قلت لكم في ثبوتها نظر، لكن المشابهة بأصرح منها في اللفظة التي قبلها: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل. أصرح منه الرواية الأخرى: لتتبعن، يعني في مشابهة، لتتبعن يعني في مشابهة. فقول ابن تيمية لما ذكر فيه من المشابهة: ما دامت المشابهة منتزعة من لفظتين إحداهما صحيحة جدا والأخرى ضعيفة لأنها من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، إذن ليحمل كلام ابن تيمية على اللفظة الأولى وهي اللفظة الثابتة. نعم. طيب، نقتصر على هذا القدر، وللحديث إن شاء الله في حديث افتراق الأمم كلام ماتع وقواعد يقعدها ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا قلت لكم من قبل: ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يسرد الكلام منثورا سردا، ولا يسرد النصوص سردا، ولكنه عقب نصوص من القرآن والسنة يضع لك قاعدة كلية لتثبت عليها ولتفهم هذه النصوص الشرعية المضمنة في هذه القاعدة الكلية، وهذا غاية في فهم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بأن جعلنا منهم. نسأل الله أن يثبتنا عليها، وأن يتوفانا عليها، وأن يبعثنا عليها، وأن يحشرنا مع أهلها، مع الذين أنعم الله عز وجل عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نأخذ حديثنا وحديثين ثم ننتقل لأسئلتكم، لأن فيها ما قد يهم السائلين. نعم.